نقترح هنا قليلا في ظل هذه الشجرة الكبيرة، نتناول الفطائر ونشرب الحليب. اسمع تغريد البلبل من فوقنا، أظنه فوق هذه الشجرة. نعم، إنه ينتقل من غصن إلى غصن. إن شكله حلو جدا، ولكن صوته أحلى. وعصافير، وعلى الجدول يرقص عشب وفراشات وعصافير.